الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل الحديث بإذن الله عز وجل في كتاب الزكاة من شرح السنة للإمام البغوي، وما زال الحديث موصولا في الحث على الجود والكرم والسخاء والتحذير من البخل والشح والإمساك وبيان أفضل الصدقات. قال رحمه الله: باب ثواب المنحة. باب ثواب المنحة. لما تمنح أخاك منحة ما ثوابك عند الله؟ لما تعطي أخاك عطية ما ثوابك عند الله؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقاحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. وفي رواية: إن أجرها لعظيم. المراد باللقحة الناقة ذات اللبن، وجمعها لقاح، والمراد الصفي الغزير الكثير. يبقى انت كده لما يكون عندك بقرة تقول: يا فلان، احنا في الشتاء في موسم اللبن، خد البقرة دهيت عندك كده ايه شهر، خد اسبوع احلب لبنها لك. هذه صدقة. ان لم تعطيه البقرة نفسها تعطيه من ايه؟ من لبنها. نعم الصدقة اللقح الصفي، اللي هي يعني ايه؟ كثيرة اللبن. الكثيرة اللبن مش النشفة، تدون نشفة بقى ايه؟ نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة. يبقى تدون البقرة، تدون المعزة، يحلبها اسبوعين ثلاثة ويرجعها لك، هذه صدقة. إن أجرها لعظيم. إن أجرها لعظيم. وطبعا بقى ايه تفكرين بقى ما كنا فيه وما صرنا إليه. كان زمان قبل ما يبنوا البلبنة، ما كانش اللي عنده بهايم بيحس انه ما عندوش. ليه؟ ده بعت له طاجن، وده بعت له برام، وده بعت له مش عارف ايه. يبقى اللي ما كانش عنده بهايم زمان ما كانش بيحس ان كان كل ايه اللي عنده بيبعت ما عندوش. من يوم الملبنة ما جت والتجارة تجري في اللبن، بقى الكيلو اللبن بخمسة جنيه دلوقتي، مين اللي هيودي الواحد كيلو لبن بقى ولا طاجن لبن كده مجانا؟ فخلي بالك، لا تحرموا أنفسكم من الخير والأجر والثواب. لا تحرموا أنفسكم من الخير والأجر والثواب. نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، الشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر، يحلبها الصبح يحلبها آخر النهار. صدقة من الصدقات. وزي ما قلت لك، إذا ما وديتش البهيمة للراجل تقعد عنده أسبوعين ثلاثة يحلبها، ودوا لي أخي كل يومين طاجن ولا كل حال. ايوه، لا تعال، ما تبقاش كلها للملبنه كده، ما يبقاش اللبن كله مش الملبنه. خلي كده خمسة كيلو الملبنه، وخلي كيلو كده صدقه تصدق بيه كل يوم عشان ربنا يبارك لك. وعن البراء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منح منحه ورقا، او منح منحه ورق، او هدى زقاقا، او سقى لبنا، كان له عدل رقبة أو نسمة. من منح منحة ورقا، أو منح منحة ورق على التمييز أو الإيه أو الإضافة. الورق الفضة، الورق الإيه الفضة، يعني لو تصدقت كده بإيه، بجنيه، بعشر جنيه، بعشرين جنيه، كان لك عدل رقبة تعتقها أو نسمة تعتقها. أو هدى زقاقا. إيش هو الزقاق دي؟ الزجاج بتاعنا، الزجاج، ما احنا عندنا ايه، زجاج وحارة وشارع على حسب الاتساع. الزجاج دي لغة ايه صحيحة فصحى، ايه جاي في الحديث: هدى زقاقا، اي اراد هداية الطريق. اراد هداية الايه الطريق. واحد دخل في الشارع، دخل في الحارة، وصل للزجاج، وقف مش عارف يروح فين. يقول لك الشارع منفذ ولا مش منفذ؟ تقول له منفذ. طب يطلع من هنا، طب يرجع من هنا، تهديه طريق هذه صدقة لك، لك أجرها. وقيل أراد من هدى أي أهدى وتصدق بزقاق من النخل، يعني تصدق بإيه؟ بشيء من نخل. واحد عنده بستان وعنده كم نخلة، يقول لواحد الفقير تعالى النخلتين ده هم بلحهم لك، رطبهم لك، هذه صدقة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حسنة أعلاها منحة العنز، ما منهن حسنة يعملها عبد رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا آتاه الله بها الجنة. يعني خصال الخير كثيرة، خصال الخير كثيرة، ومنها منحة العنز. خد يا ابن المعزة ده ايه، احلبها احلبها، قعدت عندك اسبوع كده اشرب لبنها، ولا عندك اطفال مش لاقين لبن ازقي اولادك اسبوع اسبوعين وبهتها، دي يعني ايه، يعني فضلها عظيم جدا. بس اهم شيء الاجر والثواب لا يترتب على الصدقات الا بالنية، الا بالنية. كل شيء محتاج الى نية، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. يبقى لما تودي كيلو لبن كده لجارك تنوي إن هذا إيه صدقة كما أمرك الله ورسوله، تأخذ إيه أجرها إن شاء الله وثوابها الجنة. طيب هنا 40 حسنة أعلاها منحة العنز، فين 39؟ ما هي 39 حسنة؟ 40 حسنة ما بيانها، ما تمييزها؟ قال الترمذي هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مسدد عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي وقال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز. عد كده، رد السلام صدقة، تشميت العاطس صدقة، إماطة الأذى عن طريق صدقة. قال فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة، لكن الرسول قال 40 خصلة، 40 حسنة. أبواب الخير كثيرة جدا، أبواب الخير كثيرة، وفعل الخير هو سبب الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والمنحة أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل أو أكثر فينتفع بدرها ثم يردها، فهذا جائز كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة ثم يردها. وكذلك الإفقار هو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب ثم يردها. كان زمان برضو اللي ما عندوش حمار وعايز يروح يعزي في السردة ولا في العزبة، يقول الواد روح لعمك فلان قل له هات الحمار أبويا روح يعزي، يقول له تفضل الحمار أول برداء عليها. برضو أما تعطي الحمار بتاعك لواحد يركبه دي هذه إيه؟ هذه صدقة أيضا. ومنحة الورق أن يعطيه هبة أو صلة، يعني إما تعطيه فلوس بقى صدقة أو تعطيه قرض. والمنحة قد تكون صلة على طريق الملك وقد تكون عارية. وقد جاء في الحديث من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. إذا عندك أرض ما تسيبهاش بايرة، يا تزرعها أنت يا تديها لأخوك يزرعها مجانا، مجانا ولك أجر وثواب، أو تديها له مزرعة بالتلت والتلتين أو النص زي ما الفلاحين بإيه بيعملوا. باب فضل سقي الماء وإثم منعه. لما تسقي إنسان، لما تسقي حيوان، لما تمكن جارك في الأرض يسقي أرضه وانت السبب، فضل سقي الماء ايه؟ باب فضل سقي الماء وإثم منعه. يعني اللي بيسقي الناس بياخد أجر، واللي بيسقيش الناس بيأثم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، يعني السقاية من زمزم، يعني جي كده على زمزم على البير فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم في خلبانك من كلام. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف على البئر زمزم والناس بإيه؟ بيعبوا يشربوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز إيه؟ يشرب. يقول: اسقوني. فالعباس طبعا مش عايز الرسول يشرب من البئر، الناس كلها بتشرب من البئر ويحطوا ايديهم بلحوسه، الرسول يشرب من البئر دي؟ قال: يا فضل روح لامك. قال: اسقي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: اسقيني، انا عايز اشرب من هنا، مش من عند ام الفضل، انا عايز اشرب من هنا، اسقيني. تواضع منه. يبقى العباس حريص على اكرام الايه؟ الرسول. العباس حريص على اكرام الايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني التلاجة بره فيها كباية الريح وجيب يشرب منها، فقال له: اسقيني منها. قال: لا لا، هات كوباية من الضن نظيفة للشيخ. قالوا: لا، خليه يشرب مع الناس. هذه كلام معنى الكلام. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله بشراب من عندها. فقال: اسقني، أنا عايز أشرب من هنا، مش عايز أشرب من عندك. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال ودى الشاهد بقى لفضل سقي الماء، قال: اعملوا اسقوا الناس فإنكم على عمل صالح. اللي قاعد على البير ده عمال يناول ويسقي ده، هات خد هات ادخل كباية يمليله ياخد كله يملها له، إنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. يعني تصور الرسول كده نزل البير ورمى الدل وإيه وزق الناس، كل الناس هتخانق عشان تسقي الايه؟ عشان تسقي الناس. ده الرسول بنفسه سقى الناس بيده، الناس كلها هتتخانق. لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه. وهذا كقوله: لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك، لانه كان عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رأفته انه كان يدع العمل وهو يحب ان يعمل به، كراهة أن يشق على أمته، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. هنا يأتي بقى مسألة تتعلق بأن الصدقة عليه حرام والهدية له لو حلال عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام: فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرم عليه الصدقة التي سبيلها المعروف كالمياه في السقايات واللبن يشربها الواردة عند ورود الإبل. يعني الصدقة المحرمة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه إنسان ويقول: خذ هذه صدقة، هذه لا يأكلها. أما الوقف العام، الوقف العام سواء في الماء أو في اللبن، واحد جاب حفر بير وجعل وقف عام ناس كله، هذا صدقة من الصدقة؟ صدقة، ولكن صدقة عامة مش خاصة بالنبي. يبقى النبي زيه زي الايه؟ زي الناس فيه. واحد قال الابل او البقر اللي في الغضة: يا جماعة اللي عايز يشرب منها يشرب. البقر الحمد لله في مزرعة هي وفي خير وفي لبن، اي حد معدي على المزرعة عايز يخش يشرب لبن يشرب لبن، دي صدقة. بس صدقة بس صدقة عامة. فعشان كده النبي يشرب من الايه؟ من السقاية. قال: وفي قوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، دليل على أن ظاهر أفعال الشرعية على الوجوب، فرغبهم في الفعل بما استحب وتمناه، وترك الفعل شفقا أن يتخذ سنة صلى الله عليه وسلم. هذا فضل سقي الماء، والترجمة: باب فضل سقي الماء وإثم مانعه. هذا الشق الأول، فضل سقي الماء. طب إثم من يمنع الماء؟ أو ما زال معنا حديث في فضل السقي برضه. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. امرأة مومس عاهرة فاجرة، عزكم الله مرت بكلب على رأس بيه عمل يلهث من العطش، كاد يقول عطش، فأخذتها الرحمة بالكلب العطشان تعمل ايه؟ قلعت اللي في رجليه عشان يبقى ايه دلو تتعبي بين المي. طيب الدلو ده عايز حبل عشان مش عيطول، قلعت خمارها. وخلي بالك ديت فأوثقته بخمارها، هي ايه مومس ومخمرة، مومس ومخمرة. الآن لا خمار ولا إشهر ولا حاجة، واللحم كله أمام الناس، يعني بيدل عليه ده الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ما بال بناتنا اليوم، بنات الفلاحين، لبس البنطلون دلوقت ولبس المحزق ولبس البلوزة ولبس كل شيء يفصل جسمها. بنت الفلاحة تبقى ماشية مع أمها، أمها لبس الجلابية الكاستور ومكورنيش وهي لبس على الموضة. ينفع يا إخواننا يوصل حالنا إلى هذه الدرجة؟ بصوا كده على السكة، على الشارع كده، على المحطة كده الصبح كده، والبنات رايحة جاية كده على السكة الحديدة على المحطة كده، رايحة القطر ورايحة الأوتوبيس يردوك المظهر ده، طلع من الشيء، طلع من الشيء. بناتنا يوصل بنا الحال إلى هذه الدرجة من التبرج والعري والسفور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كأسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يولد مسد كذا وكذا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أنت بالله عليك وأنت ماشي كده، لما تجيب لك واحدة كده لبسة أسود فأسود كده ومنغطية خالص، هل يقع في قلبك أي ربا نحوها؟ هل يقع في قلبك أن تتطلع إليها؟ لكن اللي ماشية بتعرض حالها قدامك دي، ما أنت لازم توصلها ولابد أن تؤذى. فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. المرأة قلعت اللي في رجليه، طب مش طايلة، قلعت خمارها ومت حبل ربطته في الخوف بتاعها، ولمت رمسكت الخمار ورمت الخوف زي الدل ملاته وسقط الكلب، فغفر الله لها، هذا من فضل سقي الماء. وعن سراقة بن مالك بن جعشم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه فقال: أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي؟ أنا عندي حوض بسقي منه بهيمي، البهايم الضالة لملا صاحب بتيجي مع بهيمة تشرب من حوضي، هاخذ أجر عليها؟ هل لي أجر إن سقيتها؟ قال: نعم، في الكبد الحري أجر. ساعد ما نشوف دلوقتي بهيمة غريبة على طول بنكرشوه، ده إذا ما ضربناهاش وبعدين دلوقتي بنكرشو العصافير، حتى العصافير بنكرشوه، مع إننا لنا أجر وثواب. أما ما جاء في النهي عن منع الماء، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. واحد ما شاء الله دقق ترمبة في الصحراء وما شاء الله بيزقي أرضه وأرضه كلها خضرة، والأرض اللي حواليه عايزة مية، فما يرضاش يدي جيرانه عشان أرضهم إيه ما تزرحش، عشان تخليها كده صحراء على طول كده. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال رحمه الله: هذا في الرجل يحفر بئرا في أرض الموات فيملكها وما حولها وبقربها موات أرض ميتة فيه كلاء، فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رعية، وإن منع لم يمكنهم، فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلاء. وإلى هذا المعنى ذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي، والنهي عندهم على التحريم. وذهب قوم أنه ليس على التحريم لكنه من باب المعروف، لأنه ملكه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس من كسير أمواله، وكما لا يجب عليه سقي زرع غير من فضل مائه لا يجب سقي ماشيته. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له منع فضل الماء ولكن له طلب القيمة. واحد فحر حط دقة رمبة وطلع مية في الصحراء وعنده يعني المية مكفياه زيادة، جيرانه عايزين ما يمنعش، بس يقول شاركوني في التكلفة، ادفعوا فلوس على المية اللي هتاخدوها او شوفوا التكلفة كم ووزعوها علينا كلنا، يبقى له ايه ان يطلب القيمة. قال والاول اصح، الاول لو لا يجوز له ان يمنع الماء ويجب بذله مجانا، لما روي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، قال وليس الماء كالطعام وغيره من الاموال لانه منقطع المادة غير مستخلف. والماء مستخلف يعني البير كل ما تنشر منه كل ما بايه كل ما بيزيد، البير كل ما تاخذ منه كل ما بيزيد. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم: رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه، خد 1000 جنيه ورجل يتمنى بيطالبه قال له مالكش حاجه عندك معك ولا روح اشتكي، وما هوش بينه لا معه ورق ومعه شهود، راح اشتكى البينه على من ادعى واليمين على من انكر، معك بينه يا عم معك ولك معك شيكات معك وصل اماني معيش حاجه ده انا اتمنته، قال هات 1000 جنيه مزوق فانا اتمنته اديت 1000 جنيه، قال مالكش عنده غير يمين، حلف اليمين معلوش حاجه لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، الوعيد ده لمن أكل حق مسلم بيمينه ولا حتى حاجة بسيطة، قال وإن قضيبا من أراك، لو السواك بتاعه خدت منه قالك هات السواك قلت والله ما خدت منك حاجة، هذا هو الوعيد أيضا. ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب، تبيع دي بألف؟ 1000 يا عم والله جبت لي 5 وما اديتش بيعها، هو كذاب. ولماذا خص بعد العصر؟ قالوا لأن جرت العادة تعظيم هذا الوقت، تعظيم هذا ليه؟ هذا الوقت. ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. طيب ربنا ادك مية تحرم الناس تعطش الناس، وفي فضل وفي أيضا تعذيب أو في عقوبة المنع، منع الطعام ومنع الشراب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض. فسقي الماء عمل صالح وأجره عظيم. وأذكر بهذه المناسبة بأننا كنا قد أعلنا قبل 2 أو 3 أسابيع بأننا عزمنا على إقامة محطة تحلية المياه وتنقية المياه وفلترة المياه وتسبيلها للناس لتكون وقفا عاما لمن أراد أن يشرب منه، فإن شاء الله احنا يعني جبنا عروض من 3 شركات جبنا عروض من تلك الشركات عشان نشوف يعني أيها أفضل وأيها أرخص وأيها أجود. وإن شاء الله عما قريب لعله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نبتدي العمل في المحطة، ولكن ما جمعناه من المال لهذه المحطة لا يكفي تكلفتها. تكلفة المحطة تقريبا 50,000، وإحنا تقريبا جمعناش غير 20-25، فلسه عايزين كمان النص. فنذكر بهذه المناسبة، وقد عرفنا فضل سقي الماء، عرفنا فضل سقي الماء، نذكر أن هذا باب من أبواب الخير فتح أمامناه إقامة محطة تنقية مياه أو تحلية مياه أو فلترة مياه للجيران وغير الجيران والحي وغير الحي، لمن أراد أن يملأ ماء محلى ومنقى ومصفى بإذن الله. فبادروا بارك الله فيكم، ومدوا يد المساعدة، واضربوا لكم بسهم في هذا المشروع الخير. تقبل الله منا ومنكم، ووجدتم بر ذلك وثواب وذخرى عند ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.